بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر شيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الفرائض باب مسائل الشتى، قال: إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر من ميراث الأنثيين، وإلا إذا كان ميراث الأنثيين أكثر وقف للحمل ميراث الأنثيين، وتعطى كل وارث اليقين وتوقف الباقي حتى يتبين حال هذا الحمل، أن ولادة اثنين يقع كثيرا وما كان أكثر من ذلك نادر، والنادر لا حكم له، ومن كان من الورثة لا يحجبه الحمل أعطي نصيبه كاملا، ومن كان يحجبه حجب نقصان أعطي الأقل، وإن كان يحجبه حجب حرمان لم يعطى شيئا، أن هذا هو المتيقن. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره وتوفي شخص يرثه هذا المفقود أعطي كل وارث اليقين، من يحجبه المفقود حجب حرمان لا يعطى شيئا، ومن يحجبه حجب نقصان يعطى الأقل، من لم يحجبه بالكلية يعطى نصيبه كاملا ووفى الباقي حتى يعلم حاله بيقين. والأقرب أن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي بالنظر إلى حال الشخص عند فقده والظروف المحيطة به وحال الموضع الذي فقد منه ونحو ذلك، كما سيأتي مفصلا في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. إلا يبغض في ملكه أو من بين أهله فينتظر 4 سنين منذ فقد فيحكم بموته، ثم يقسم ماله وما ورثه في فترة الانتظار، بينما يرثه عند الحكم بموته، لما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر السلام الله أنه أمر امرأة المفقود أن تتربص 4 سنين ثم تحتد عدة الوفاة. رواه السعيد عن عبيد بن عمير قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تتربص 4 سنين، وسنده حسن وذكره في المحلة أنها مرسلة ولم يتبين لي وجود انقطاع فيه. ورواه مالك وعبد الرزاق والسعيد وغير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: تربص امرأة المفقود 4 سنين ثم تحتد عدة المتوفى عنها. رواه سعيد بإسناد صحيح عن حسن عن عمر بمثل رواية سعيد السائب وسنده المنقطع. ورواه عبد الرزاق وسعيد والبيهقي وابن أبي الدنيا في الهواتف وابن طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وفيه قصة طويلة فيها سؤال عمر للمفقود لما رجع، وأنه ادعى أنه أخذته الجن، وأنه أخبر عن ماكله ومشربه عند الجن، وأنه أخبر عن حرب حصل بين الجن تسببت في رجاعه إلى أهلي، أن أخبر عن كيفية رجوع فيها، أن عمر خيره بين زوجته التي زوجها عمر لما فقد وبين الصداق. وإسناده الصحيح والصحيح أن أبا ليلى سمع من عمر كما جزم بذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، ثبت برواية كثيرة في مسند أحمد ومسند أبي يعلى وغيرهما تصريح ابن أبي ليلى بسماعه من عمر، بل إن ابن أبي ليلى شهد حكم عمر في هذه المسألة. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن أبي ليلى قال: شهدت عمر خير مفقودا، وقال في المحلة شهدت عمر خير مفقودا، وقال في المحلة: إنما أوردنا هذا ليصح سمع عبد الرحمن لذلك من عمر. وقد كانت ولادة ابن أبي ليلى كما ثبت في ذلك في المراسيل ابن أبي حاتم بإسناد الصحيح: لست سنين بقيت من خلافة عمر، ست سنين بقيت من خلافة عمر. والصبي يتحمل الرواية على قول الجمهور والذي استقر عليه العمل عند المحدثين، ومن 5 سنين، ولذلك أدلة قوية مظهر مقدمة من الصلاح وتدريب الراوي. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض دروسه تعليقا على سنن النسائي الصحيح انه سمع من عمر، وقد ورد في عده روايات تصريحه بالسماع منه، وينظر التنقيح. روى عبد الرزاق بسند حسن عن عليه السلام على فقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستهوتني شجين فمكثت امرأتي 4 سنين، ثم أتت عمر فأمر أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه فطلقها وأمرها أن تحتد 4 أشهر و10، ثم قال: ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت. وهذا إسناد حسن إن كان المفروض الصحابي الذي أصدقت بهذا إسناد حسن كان المبغوض صحابيا، وقد ذكر بتهذيب الأسماء النوع السابع أنه تميم الداري الصحابي المشهور، ولم يذكر مستنده. وقد ورد في بعض الألفاظ روايات ابن أبي ليلى أنه أنصاري. وراء درقلي من طريق أبي عثمان النهدي قال أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمر أن تتربص 4 سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمر أن تحتد 4 أشهر و10، وسنده صحيح. قال الحافظ بدراية كتاب الآبق والمبغوض هذا أوصل بدراية كتاب الآبق والمبغوض هذا أوصل طرق هذا الحديث. ورأوا سعيد بن أبي شيبة بن أبي الدنيا في الهواتف بإسناد الصحيح يحيى بن قعدة أن رجل استثبته الجن على عهد عمر، فاتت امرأته عمر فأمرها تتربص 4 سنين، ما أمر ولي أن يطلق، ثم أمرها أن تحتد وتتزوج، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق، وفي سنده انقطاع. ولهذا الأثر طرق أخرى تنظر في المحلى المسألة 41 بعد 900 والتلخيص. وقد ثبت عن عثمان بن عفان رواه عبد الرزاق وابو عبيده كما ارسله البيهقي بن ابي شيبه من طريق سعيد بن اسيب بن عثمان وسنده صحيح. وروى عنه بن ابي شيبه وغيره من طرق من طريق اخر انه خير المبغوض لما قدم بعد زواج امراته بينها وبين الصداق. عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رواه عنهما سعيد وابو عبيده كما ارسله البيهقي بن ابي شيبه الاسناد الصحيح والصحيح في المحل، وينظر الاستدار والتلخيص والتحديد. أما ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة المبغوض تنتظر حتى يأتيها خبر وفاته بيقين، فقد علّه الإمام أحمد في الإشراف لمن منذر لأن بعوان لم يتابع عليه، لأن بعوان رضي الله عنه نحو أثر عمر الصابر، مما ينبغي ينتبه له أنه إذا كان احتمال هلاكه أقوى ينبغي أن تكون مدة انتظار الزوجة مدة الانتظار لكثرة ماله على ورثته أقصر. ولهذا كان سعيد بن سيرى أنه من فقط بالقتال تتربص امرأته سنة فقط. وروى ابن أبي شيبة وسنده حسن وعبد الرزاق بإسناد صحيح بلفظ إذا فقد في الصف تربصت سنة، وإذا فقد في غير الصف 4 سنين. وبهذا قال في رواية فقد في غير الصف هذا قال مالك في رواية عنه، وقال في رواية أخرى ينتظر يسيرا قدر ما يرجع الخارج، ومن هذا ينظر الاستذكار والطلاق. ورجح شيخنا في الشرح الممتع أنه ينبغي أن تقدر المدة في كل الأحوال بحسب حال المبغوض وحال البلد الذي هو في عليه السلام. ومال إلى نحو هذا شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عند شرح للعدة شرح العمدة في بعض دروسه، وينظر مجموعة الفتاوى إعلام الموقعين أنهم أمروا امرأة المبغوض أن تتربص 4 سنين ثم تحتد عدة الوفاة. ومن قضى بأنه يجب أن يكون مع ذلك اختلفت السن وحصل بينها مشاكل وأردتوا أردتوا يقول أفضل الذين أردتوا وأردتوا إلى أهل ثم جاءوا وخيروا بينهم يعيد إليه زوجته بل يعطيه الصداق الذي أطلق والعزل والعزل ناقشوا به ولذلك فإنه في هذا العصر الذي توافرت فيه وسائل الاتصال وتعدد الطرق البحث عن المبغوضين وأصبح العالم من أجل ذلك كأنه بلد واحد، ينبغي أن تكون مدة الانتظار في جميع الأحوال أقصر مما كانت قبل ذلك، ينبغي للقضاة أن يكون نظرا في مدة انتظار المبغوض بحسب حال المبغوض والظروف المحيطة بفقده بحسب البلد والزمان اللذين فقد فيهما. إذا كان فيه مثلا في أي حال الوسائل الإعلام ما كانت هذا سجد فيهما ونحو ذلك وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا فإن يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث لم يصل ميراثها ما دامت في عدته، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت فيمن طلقها زوجها ثلاثا وهو مريض ثلثه ما دامت في العدة، وهذا مجمع عليه بين عامة الصحابة. ثلثه ما دامت في العدة قال رواه ابن أبي شيبة في الطلاق بإسناد الصحيح رجال ورجال الصحيحين، هذا مجمع عليه بين عامة الصحابة. قال فلم يخالف في ذلك سوى من الزبير قال لا أرى أن تورث مبتوتة، وقد روى قول هذا الشافعي وغيره بإسناد الصحيح. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى إن كان الطلاق باينا كالمطلقة ثلاثا فسأتوا أيضا عند جماهير أئمة الإسلام، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأزبغ الكلبية طلقها ثلاثا في مرض موته، ولم يعرف عن أحد من الصحابة بذلك خلاف، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير فإنه قال لو كنت أنا لم أورثها. ومن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يكون من أهل الاجتهاد، ولذلك ذهب أئمة التابعين من بعدهم وهم مذهب أهل العراق وأهل المدينة وفقهاء الحديث، وهو القول القديم للشافعي. وفي الجديد وافق ابن الزبير أن الطلاق واقع بحيث لو أثبتت هي لم يرثها هو بالاتفاق، كذلك لا ترثه هي، ولأنها حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطئها ولا الاستمتاع بها فتكون أجنبية فلا ترث. والجمهور قال إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض وصار محجورا عليه بالنسبة إليهم، فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته، فليس له بمرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه ويخص بعض بالإرث، فما ليس له ذلك. فما ليس له ذلك بعد الموت، وليس له أن يتبرع لأجنبي بما زاد على الثلث في مرض موته كما لا يملك ذلك بعد الموت، انتهى باختصار يسير. وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين عند كلامي على الأوجه الممنوع منها سدا للذريعة الوجه 27 أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المفتونة في مرض الموت مفتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان فأن الطلاق ذريعة. وأما إذا لم يتهم فيه خلاف معروف ما أخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سدا للذريعة بالكلية، وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع المسلمين. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها ترث بعد خروجها من العدة أيضا ولو كانت وفاته بعد طلاقه لها بمدة طويلة إذا استمر بعد به هذا المرض حتى مات، لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ورث امرأة طلقها زوجها في مرض موته بعد خروجها من العدة، وهذا هو الأقرب. هو الإمام رواه الإمام مالك والشافعي والمسندي وابن الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد وابن سعد والبيهقي من طرق كثيرة أكثرها صحيح أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تناظر الكلية وهو مريض فماتت بعد انقطاع عدتها فورثها عثمان منه. انظر الترخيص والإرواء، وقد ورد عند سعيد بن سعد الحسن ذكر سبب طلاقه لها وأنه قال لا تسألن امرأة من نساء الطلاق إلا طلقتها وكان في خلقها شيء فسألته الطلاق وهو مريض فقال لا إذا حضت وطهرت فأذنيني فأذنته فطلقها. ورد في رواية سعيد السابق ورواية عند مالك والشافعي والدارقطني أنه مات وهي في العدة، ورواية الأولى مضطربة في هذا الموضع، وقد ورد في بعض الألفاظ عند مالك وغيره أنه مات بعد انقطاع عدتها، والرواية الثانية شاذة لمخالفتها لرواية السابقة، ولهذا جزم الاستذكار لأنها صح رواية أنه ورثها بعد العدة وهذا وقد ورد عن عمر بن سعيد أنه شيبة وكيع أنه قال ترثه بعد دامت في عدتها، ولكن سنده ضعيف كما قال البيهقي. وإن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة سواء كان طلقها وهو في حال الصحة أو في حال المرض، لأن رجعية الزوجة يلحقها طلاق الزوج وظهاره وإلاؤه ويملك مساكها بالرجعة بغير رضاها وبلا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ينظر مراتب الإجماع ومجمع الفتاوى المغني والشرح الكبير. وإن أقر الورثة كلهم بمشاركة لهم في الميراث فصدقهم هذا الشخص الذي أقر بأنه يرث معهم أو كان أنا اهتمام في المسألة. والمسألة الروايات عن بعض الصحابة تنظر في الاستذكار والإرواء والتحجيل. وإن أقر الورثة كلهم بمشاركة لهم في الميراث فصدقهم هذا الشخص الذي أقر بأنه يرث معه أو كان صغيرا مجهولا النسب ثبت نسبه وإرثه، أن الوارث يقوم مقام الميت في ماله وديونه والديون التي عليه وبيناته ودعاويه وجميع حقوقه والنسب منها. قال في استذكار كتاب الأغذية بعد ذكري لما يلزم من أقر بأخ مجهول وله أخ معروف يجحد ذلك، واتفقوا أن النسب الأخ المقر به يثبت له وأقر له لأبنان جميعا، وكذلك إذا أقر به جميع الورثة واختلف إذا جحده بعض الورثة وأقر به بعضه، فالجمهور على أنه لا يثبت النسب إلا أن يقر به اثنان فصاعدا. وأطال استذكار الكلام على استدلال أهل العلم على هذه المسألة بحديث وليدة الزمعة وذكر شواهده وذكر شواهده وينظر بداية المجتهد. وقال في الشرح الممتع عند قول صاحب زاد المستأنف إذا قر كل الورثة ولو أنه واحد الوارث للميت وصدق أو كان صغيرا مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. وقال العلة لكونه يلحق به في الميراث أن الوارث فأقر على نفسه بحق لغيره، ولكونه يلحق النسب لحرص الشارع وتشوهه للحقوق النسب، ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح. وذكر في الشرح الكبير أنه اشترط لثبوت نسبه خمسة شروط: أن يكون المقر به مجهول النسب، أن لا ينازع به منازع، أن يمكن صدقه، أن يكون المقر به ممن لا قول له كالصغير والمجنون، إن كان ممن له قول فلا بد من تصديقه له، أن يقول الورثة كلهم. وإن أقر به بعضهم أي بعض الورثة لم يثبت نسبه وهذا مجمع عليه ينظر المغني كتاب الإقرار بالحقوق والشرح الكبير كتاب الفرائض، لأن النسب لا يتضاعف فلا يمكن إثباته في حق المقر ونفيه في حق المنكر إلا أن يقر به رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بوجود البينة الشرعية لثبوت النسب. ينظر ما سبق نقل عن استدلال في المسألة السابقة، وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه الأصل، ولو فضل ما في يد المقر عن ميراثه وما أثبت هو ما في النسخة المطبوعة من العدة الذي يجب له لو ثبت نسب هذا الذي أقر له، لأنه أقر لشخص بمال بعضه عنده وبعضه عند غيره، فيلزم أن يحطيه ما عنده مما أقر به له ولا يلزم من عند غيره. قال الإمام الطحاوي كما تختصر اختلاف العلماء: لا يختلفون أنه لو أقر بمرأة أنها كانت زوجة أبيه وجحد الآخر أنه يحطيها بقدر ما تستحق من ميراث الزوجة على اختلاف فيه، ولم يمنعوها من ذلك إلا أن التزويج لم يثبت، فكذلك إقراره لأخيه. فما لتوفى شخص لا يرث إلا ابنان فأقر أحدهما لواحد ما أنه أخ لهما وأنكر الآخر ذلك فيقسم المال بين الأخوين نصفين، ثم يؤخذ من المقر ثلث النصف الذي أخذه ويعطى للمقر له. هذا مما ينبغي أن يعلم أنه إذا وجد دليل قاطع عن طريق البصمات الوراثية يثبت قرابة هذا المقر به المتوفى، فإن ذلك يقدم على نفي من نفاه من الورث فيثبت به نسبه وإرثه. وأنه إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم هذا الشخص وبين من نسب إليه من يستحيل معا يكون ابنا له، فإنه لم يثبت نسبه إليه ولا يرث منه، بالأخص إذا لم يقر به رجلان أو رجل وامرأتان. ينظر ما يأتي في آخر باب اللعان في المسألة السبعون بعد المائتين بعد الألفين، والمسألة الثانية والسبعون بعد المائتين بعد الألفين. قال: باب الولاء. باب الولاء. قال: الولاء هو أن من أعتق عبدا أو أمة صار عاصيا لهذا المعتق فيستحق جميع أحكام التعصيب عند عدم العصر من النسب، يرثه ويكون وليا له في النكاح ويتولى تفصيله وتكفينه والصلاة عليه، ودفن عند موته وغير ذلك كما أنها تجب عليه جميع الحقوق التي تجب على العاصر عند عدم وجود عصرة من النسب العقل عنه وغير ذلك. إذا وجد على هذه العبد المعتق دية تحملها العاقلة ولا عاقلة له من النسب وجبت على المولى المعتق وعلى عصرته ينظر المغني ونهاية المحتاج والمطلع. والولاء لمن اعتق، فمن اعتق مملوكا عبدا وامة استحق ولا هذا المعتق لحديث عائشة الآتي، وهذا مجمع عليه بين اهل العلم منظر التمهيد وبداية المجتهد والمغني والشرح الكبير والعدة والإقناع في مسائل الإجماع ونهاية المحتاج، وهذا إذا لم يعتق صائبة وهو أن يعتقه ويشترط أن لا ولاء له عليه أو أن ولاه للمسلمين، فهذا اختلف في ولاء والجمهور على أن ولاه لعموم المسلمين. ولا لمن اعتق، فمن اعتق مملوكا عبدا أو أمة استحق ولا هذا المعتق لحديث عائشة الآتي، وهذا المجمع عليه بين أهل العلم. قال ويجب ولاء المعتق للمعتق وإن اختلف دينهما، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها منظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وذهب جمهور أهل العلم قال في المغني لا نعلم فيه خلاف، لكن ذكر في الاستذكار خلافا عن بعض أهل العلم، إلى أنه عند اختلاف الدين يكون له ولاؤه لكن يستثنى منه الإرث، فلا يرث عند اختلاف الدين، لقول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه وهذا هو الأقرب. قال في المغني وهذا صح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى، والحديث سبق تخريجه هو لباب موانع العرث، يقدم هذا الحديث على عموم الحديث السابق لأن هذا خاص بإرث المسلم من الكافر والعكس، والحديث السابق عام في مسائل الولاء وعلى فرض أن كل منهما عام في هذه المسألة. من هذا الحديث له أدلة قوية ترجع على حديث الولاء وهي مذكورة في المرجع السابق، وإن اعتق عليه برحم أو بكتابة أو تدبير فلو عليه الولاء، فإذا اعتق عليه بأي وجه من الأوجه السابقة كان يملك أحد أقاربه الذين يعتقون إذا ملكهم وهم كل قريب، لو قدر أن أحدهم أنثى لم يجز أن يتزوج الآخر، سيأتي بيان رايع في ذلك باب العتق إن شاء الله تعالى، ويعتق عليه ويعتق عليه بمكاتبته له بأن يبيعه على نفسه بأقساط، ويعتق عليه بتدبيره له بأن يقول إذا مت فأنت حر، أو تعتق عليه أمته باستيلاد بأن يستسر باستيلاد ما يستراها يجامع فتحمل منه ثم تلد ابنا أو بنتا فإنها تعتق إذا مات، فإن ولا هذا العبد أو الأمة الذي عتق يكون في جميع هذه الأحوال لهذا السيد ورثه عنه عصبته بعد موته، وهذا قول عامة أهل العلم. وفي كل واحدة من هذه المسائل خلاف من على أفراد من أهل العلم ينظر الشرح الكبير من الإصاب. حديث عائشة السابق أنه يعتق من ماله بسبب فعله فيكون ولاه له كما لو باشر عتقه، فيكون الولاء أيضا لهذا السيد على أولاده من حرة معتقة أو أمته في الأصل والنسخ المطبوع من العدة أمة والتصويب من الطبعة المؤسسة الرسالة، أي إذا كانت زوجة هذا المملوك الذي عتق وأصبح ولاؤه لهذا السيد ليست حرة الأصل بأن كانت أمة ثم عتقت أو كانت أمة لهذا السيد، فإن ولا أولاد هذا المعتق من هذا الزوجة يكون لهذا السيد الذي أعتق أباهم، لأن عتقهم كان بسببه لأنهم فرع والفرع يتبع لأصله، واشترط لذلك أن لا يكون هؤلاء الأولاد قد جرى عليهم رقم فعاتقوا، فإن ولاهم حينئذ يكون لمعتقهم. وروى الدارمي وابن أبي شيبة بإسناد الصحيح عن عمر أنه قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء للموالي أبيهم وصحاب البيهقي، ويكون الولاء كذلك لهذا السيد على معتقيه، أن يكون له الولاء على من اعتقه المملوك الذي اعتقه معتقي أولاده، أن يكون له الولاء كذلك على المماليك الذين يعتقهم أولاد المملوك الذي اعتقه أولاده، وأن يكون له الولاء على أولاد هؤلاء المماليك الذين اعتقهم المملوك الذي اعتقه ومحتقيهم أمدا مما تناسلوا، أن يكون له الولاء أيضا على من يحتقهم هؤلاء الأولاد، وهكذا ما تناسلوا لما سبق ذكره بالمسألة السابقة. ورثهم إذا لم يكن من يحجب عن ميراثهم، فإذا توفى أحد المماليك الذين اعتقه أحد من أولادهم ولم يوجد له وارث من النسب ولا معتق أقرب منه، أو وجد له ورثة من النسب ولكنهم أصحاب فروض لم يستغرقوا المال كاملا، فإن هذا السيد المعتق يرث المال كاملا أو ما تبقى بعد أصحاب الفروض ينظم أصله في باب العصبات عند الكلام على من يقدم منهم في المسألة الثالثة والعشرون بعد السبعمية والألف، وما سبق في أول باب ذوي الأرحام وقد حكى في بداية المجتهد إجماع على أن المحصي عصبة لمن أحضره إذا كان هنالك ورثة لا يحصون بالمال في مسألة خلاف سبق في الإشارة إليه في المواضع المشار إليها. المسألة الخلافية تحتاج أنها واحد يحيدها ولو بنجر الكتب كل مسألة الخلافية تتعب الرسالة ورسالة ونقل من الله نورينا أو التوصف أو تجير كل مواقع يقدم الأقارب على المعتقد أن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ولا يتعلق ذلك بالولاء، وهذا لا خلاف فيه. ينظر النون والشرح كبير العدة. وقد أجمع أهل العلم على أن الميت إذا لم يخلف أحدا إلا مولاه الذي اعتقه على دينه أنه يرث جميع ماله، لحديث عائشة الصابر ينظر الإغناء من المنزل وإذاعة المجتهد والمؤمن وما أصابته من بعده، فإذا توفى المولى المعتق ولم يكن له عصبة من الناس وكان معتقه وتوفي ورثه عصبة معتقه، وقدم الأغرب منهم إلى المعتق عند وفاة العبد المعتق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود بن أبي شيبة وغيره من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أعتقت موالي فتوفيت ثم توفى ابناؤها، وكان عمر وعمرو بن العاص هو عاصبهم، فتوفى مولى لها فخاصم عمر وإخوتها إلى عمر في ماله، فقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كمن كان، وقضى لعمر بإذن هذا المولى ورجاله الثقات والصحابة عليهم من المدينة. وقال ابن عبد البر التمهيد صحيح حسن غريب، وذكر ابن ذريب قدر أبي داود عن النسائي رواه مسلم. كان جده أبو عمرو بن زعيف عن أبي شعيب، وكذا جده يعني شعيب بن محمد بن عبد الله بن محمد، وكذا شعيب جده عن جده محمد بن زاد بن بكر، وماذا كان شعيب جده عن أبي شعيب؟ ونقل في المغني عن حميد أنه قال الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث، وينظر المحرر من تقريره التقرير المحبر الحديث والسلسلة الصحيحة. وروى الدارمي من طريق خاصيم عن زياد بن أبي مريم أن امرأة توفيت وتركت ابنها وأخاه ومولى الله ثم توفي المولى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراثه من المرأة وسنده الصحيح. وروى السعيد الدارمي عن الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم المولى أخذ بالدين ونعمة، وحق الناس بالميراث أقرب من المعتق، وسنده حسن مرسى. وسيأتي بهذه المسألة مزيد أدلة في باب الميراث بالولاء إن شاء الله تعالى. وعن بعض الصحابة أنهم ورثوا عصابة المعتق قال ينظر مصنف عبد الرزاق وسنن الدارمي ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد وسنن البيهقي والتمهيد، وأجمع على هذا عامة أهل العلم. قال في المغني والشرح الكبير هذا كله لا خلاف فيه سوى ما ذكرنا من الأقوال الشاذة، وينظر الإغناء في مسائل الإجماع. ومن قال أعتق عبدك عني وعلى ثمنه وعلى الآمر ثمنه ولو ولاه، لأن مالك العبد أصبح نائبا على الآمر فهو كالوكيل، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال في بداية المجتهد الطبع أنه إذا أذن له المعتق عن أنه كان ولاه له لا للمباشر. وقال في المغني لا نعلم فيه خلاف، وذكر في الإنصاف خلاف عن أفراد من أهل العلم. وإن لم يقل عني وإنما قال أعتق عبدك وعلى ثمنه وعلي ثمنه فالثمن عليه والولاء للمعتق، لأن مالك العبد لم يعتق عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا، وإن أعتق عبده صدقة عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصابرة والولاء لمن أعتق، وإن اعتقه بأمره كان يقول والد لولده أنا أعتق عبدك عني فالولاء للمعتق عنه للمعتق عنه. لأن مالك العبد أصبح وكيلا عن العام في العتق، فكان الولاء للمعتق عنه، فما لو أخذ مالكه عوضا. وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولا على ولدهما، لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها، فيما إذا كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء فلأن يتبعها في نفي الولاء وحده أولى. وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء، بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فلا يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى. قال في المغني: هذا قول جمهور أهل العلم. وإن كان أحد معي الأب والأم رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها. قد استدل لهذا القول بما روي عن عمر أنه قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. رواه عبد الرزاق الدارمي وسعيد بن أبي شيبة إسناد صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمر. لم أقم على دليل لهذه المسألة سوى هذا الأثر، وقد ذكر الماوردي في الحاوي والنووي في الروضة من الكثير في تفسير الآية 25 من النساء قولا لبعض أهل العلم، وأزاه بعضهم قولا قديما للشافعي، وهو أن العربي إذا تزوج أمة فأولادها حقارا. وزاد بعضهم أن الزوج يلزم بدفع قيمتهم لسيد الأمة وذكر شيخا عبد الله بن عبد الرحمن الجري في بعض دروس عند الشرح لهذه المسألة في العدة شرح العمدة أن الصحيحة أن الأولاد يتبعون أباهم سواء كانت أمهم رقيقة أو حرة. والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية ينظر ما يأتي بالتدبير في المسألة 33 بعد 800 والألف، وما يأتي بآخر مسألة في باب ولاية النكاح إن شاء الله تعالى. قال بعضهم: المراد بنصف الأولاد، وما قال ذلك دارمي في السنن والقرطبي في تفسيره: فإن أعتقهم فولاهم له لا ينجر عنه بحال، أي إذا أعتق مالك الأمة أولاد أمته الذين أبوهم حر فولاه أولئك الأولاد يبقى لهذا السيد، ولا ينتقل هذا الولاء عنه إلى غيره في أي حال من الأحوال، لأنه هو الذي باشر عتقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السابق: إنما الولاء لمن أعتق. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرارا، لما سبق ذكر عن عمر وعليهم الولاء لمولى أمه الذي اعتقها، لأنهم عتقوا بسبب عتقه لأمهم، وهذا مجمع عليه ينظر بداية المجتهد. إن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء لأنه اعتقه وجر إليه ولاه أولاده. سبق قال في الأصل: إن أعتق العبد جر معتقه ولاه له ولأولاده، والتصويب من النسخة المطبوعة من العتق عن مولى أمه، فينتقل ولاه هؤلاء من معتق أمهم إلى معتق أبيهم لثبوت ذلك عن عمر. سبق تقريبا المسألة 86 و700 بعد الألف، ولو طرق أخرى تنظر في المراجع الآتية. وعثمان هو مالك عبد الرزاق محمد بن الأصل بن أبي شيبة والبهري من طريق بعض المصنفين بعض فيها رسالة أن رافع بن خديج كان عاتق أمة وكان لها ابناء أحرار وأبوهم عبد، فاشتراه الزبير فاعتقه فاختصمه هو ورافع في ولاية أولئك الأولاد العثمان، فقضى به للزبير. وإذا هدى عبد الرزاق والبيهقي في رواية من طريق هشام عن ابن عروة قال: هشام لما كان معاوية خاصموه فيهم أيضا، فقضى له لنا فيهم معاوية. قال: فإنهم لنا موالي حتى اليوم. وعلي روى عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح يزيد الرشق مرسلة، ورواه الدارمي عن شعبي مرسلة، وبالسند إليه أشعث بن سوار وهو ضعيف، ورواه من أبي شيبة بإسناد متصل ضعيف، ورواه البيهقي مرسل عبد الله بن هبيرة، وفي السند إليه ابن لعية، فهذا الأسد من هذه الطرق حسن أو قريب منه. فعامة الصحابة رضي الله عنهم رتبت عن زبير معاوية كما سبق روي عن ابن مسعود المصنفين، وفي السند إليه جابر والجعفي وهو ضعيف، ولم يذكر بما هذه المسألة خلافا عن أحد من الصحابة مع اشتهار حكم الخلفاء فيها سواء ما سبق عن رافع، وقد يكون رجع عنها ذلك لما حكم الخلفاء فيه. قال في المغني والشرح الكبير بعد ذكر ما قضاه عثمان الصائب: فاجتمعت الصحابة عليه، وحكى القرطبي في المفهم باب النهي عن بيع الولاء الإجماع على ذلك. وإن اشترى أحد الأولاد الأحرار أباه الرقيق عتق عليه، فيكون حرا لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وهذا مجمع عليه يعني عامة أهل العلم. رواه الطحاوي مشكلة أثار وشرح الأثار بإسناد صحيح. والده استعد وجاء جرى وعتقه، يعني هو مما يشتريه خلاص يخلصه بالولاية، يكون حر عتق عليه ولا يحتاج أنه يعتقه. والملك الغرقين محرم عتق عليه. رواه الطحاوي مشكلة الأثار وشرح الأثار بإسناد صحيح، رواه داود بإسناد مرسل، وقد روي مرفوعا عند أحمد وغيره من حديث زمرة ومن حديثه ابن عمر، ولا يصح كما قال غير واحد من الحفاظ ينظر التلخيص وأنيس الساري. يعني إجماع نقلوا قال إجماع العلم ينظر مشكلة يسار والشفع الكبير مع الإنصاف. وله ولاؤه أن يكون ولاء الأب لهذا الابن الذي اشتراه فعتق عليه لأنه عتق من ماله بسبب فعله والشراء له، فكان ولاؤه له كما لو باشر عتقه، وهذا لا خلاف فيه. ينظر ينظر قال في المغني والشفع الكبير لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. ويكون لهذا الولد أيضا ولا إخوته لأنه سبع عتق أبيهم، فكان ولاؤه له كما لو باشر عتقهم فينجر ولاؤهم من موالي ينجر ولاؤه من موالي أمهم إليه، ويبقى ولاؤه أي ولا هذا الابن الذي اشترى أباه فعتق عليه لموالي أمه، ولا يجر ولا نفسه إليه، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مولى لنفسه يعقل عنه ويرثها ويزوجها، ولا يمكن أن يبقى لا ولا عليه لأنه لا يثبت الولاء على أبويه دونه، وهذا قول عامة أهل العلم. قال في المغني والشرح الكبير عن أعلى بين قال ينظر المغني والشرح الكبير، فإن اشترى أبوهم عبدا فاعتقه ثم مات الأب في ميراثه، أي ميراث هذا الأب بين أولاده ذكر متحظ الأنثيين، وهذا مجمع عليه كما سر عند الكلام على ميراث الأولاد في كتاب الفرائض. وإذا مات عتيقه أي إذا مات العبد الذي اعتقه أبوه وميراثه للذكور دون الإناث من هؤلاء الأولاد، لأن الإرث بالولاء عند وفاة المعتق يكون لأقرب عصبات من الذكور كما سيأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. ولا اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، ثم اشترى أبوهم عبدا فاعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه، فميراثه ما على ما ذكرنا في التي قبلها أن الأبناء يرثون هذا المولى المعتق بصمت عتيق أبيه لا بصمت عتيق عتيقهم، لأن عصبة المعتق أولى بالإرث من معتق المعتق، لأن العصبة يقدمون بالإرث على الولاء كما سبق بيان ذلك في آخر الكلام على العصبة والنفس. وقال شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الشرح لهذه المسألة بالعدة شرح العمدة في بعض دروسي، هذه المسألة تسمى مسألة القضاء، وقال أن مالكا سأل عنها 70 قاضيا فأخطأوا فيها، قالوا لذكر من تحظ الأنثيين، وقال مالك هذا خطأ هو للذكور فقط. وتنظر هذه المسألة في الروض المربع من حاشيته والإنصاف، وهذا لا خلاف فيه ينظر الإنصاف. وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما اعتقن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. قال لأن كل واحد من الابنين ربع ولائه لأخيه، وربع الثاني لأخته، وربع الثالث لأخته الأخرى، ربع الرابع لموالي أمه، لأنه لا ينتقل إلى نفسه حين اعتق أباه كما سبق، فيبقى لموالي أمه. وكل واحد من الابنين له ربع ولاء والده اشتراكه في عتقه، إذا مات هذا العبد الذي اعتقه والده ورثت كل واحدة من البنتين ربع مال هذا الميت لاحتياطهما ربع والدهما الذي هو معتق هذا الميت، والربع الذي لابن الذي مات أولا الأصل أن هو يقسم على من لهم ولاؤه كما سبق أربعا، لكن الربع الذي لابن الذي مات بعد أخيه يسقط منعا للدور، ويقسم النصف الذي للابنين بين هاتين البنتين وبين معتق أمهما ثلاثا. والبيان أصل هذه المسألة بالصحة ينظر العدة شرح العمدة. فإن كنا اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وانثيين فلهن خمس أسداس من الميراث، ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن الأصل بينهم، والتصويب من النصف مطبوع مع العدة، وبين معتق الأم أثلاثا لأنه إذا لم يوجد عصر المعتق ورث معتق المعتق، والنساء يرثن من أعتقنا وأحتقه من أعتقنا كما سوى بيانه قريبا. فإن اشترى من المعتقة عبدا فأحتقه ثم اشترى هذا العبد الذي أعتق أبا معتقه أبا معتقه فاحتقه جر ولاء معتقه، وصار كل واحد منهما مولى للآخر. فإن الأمة المعتقة مولى لهذا الذي أعتق لحديث عائشة الصابي إنما الولاء لمن أعتق، وهذا الذي أعتق ثم أعتق أبا معتقه أصبح مولى لمعتقه ولاحتاقه لأبيه، لأن الولاء ينجر إلى معتق الأب كما سبق بيانه قريبا. ولو أعتق الكافر الحربي عبدا فسباه هذا العبد الذي كان اعتقه واخرجه الى دار الاسلام ثم اعتقه، صار كل واحد منهما مولى الاخر، فالكافر مولى لهذا العبد لاحتاقه له لحديث عائشه السابق انما الولاء لمن اعتق، هذا العبد ايضا مولى لهذا الكافر لاحتاقه له ايضا لحديث عائشه هذا. قال باب الميراث بالولاء. الولاء باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق. فإذا مات السيد قبل مولاه الذي أعتق لم ينتقل الولاء إلى عصبة المعتق. أن الولاء كالنسب لا يورث فهو باقي للمعتق أبدا لا يزول. لحديث عائشة الصائب إنما الولاء لمن أعتق وإنما يرث أقرب عصبة المعتق للمولى الذي أعتقه مورثه بولاء مورثه له ورثه له لما سبق ذكره من حديثه وآثار تدل على إرث عصبة المعتق لمولى مورثه بعد وفاته لمولى مورثهم بعد وفاته. يوضع ما سوى المسألة الثامنة الثمانون بعد 700 ألف. وهذا مما عليه بأن عامة أهل العلم قال في المولى وشد شرائح فقال الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق. والحكي عن عمر وعلي بن عباس وابن سيدنا وهذا ما ذكر دليل شرائح ثم عقبه بذكر أدلة عامة العلماء ثم قال لأنه إجماع بين الصحابة لم يظهر عنهم خلافه فلا يجوز مخالفته ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول ولا يصح اعتبار الولاء بالمال. الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذو الفرض وإنما يورث به من ينظر أقرب الناس إلى سيده من عصباته يوم موت العبد المعتق فيكون هذا هو الوارث للمولى دون غيره. كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده وينظر الاستذكار والعدة ولا يرث النساء من الولاء لمن اعتقنا واعتقه من اعتقنا لأن الإرث بالولاء للعصبات ينظر صحيح البخاري صحيح مسلم من حديث ابن عباس. ولا يرث بالتعصيب للذك إلا الذكور لقول صلى الله عليه وسلم ألحوا الفرائض بأهلي. أحسن لقول صلى الله عليه وسلم الفراد بأهله فما وقف أولى أولى رجل إن ذكر متهون عليه. قال البيهقي في السنة في باب لا ترث النساء إلا من أعتقنا وأعتقنا من أعتقنا. بعد رواية الحديث من عباس السادس أخبرنا أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة له أخرى. وقد قال صلى الله عليه وسلم في اعتاق عائشة بريرة الولاء لمن أعتق فريرة الولاء لمن أعتق فدل على أنها ترث بالولاء. وما يدل على إرث المرأة بالولاء أيضا حديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وابنها الذي لعنت عليه. وقد سبق تخريجه في أول الفرائض عند الكلام عن ميراث الأم. وراء الدارمي والطحاوي وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها فمات وترك ابنته وملاته بعد بنت حمزة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بين ابنته وملاته نصفين. بعض الروايات أن ابنة حمزة أخت عبد الله بن شداد من أمه وله طريق آخر عند أحمد في المسند. ويدل عليه عدم إرث المرأة بالولاء لغير من أعتقد ما روى عبد الرزاق والدارمي بطريقين الصحيحين من السيرين أن ابن عمر سأل زيد بن ثابت عن مولى عمر مات أهل بنات عمر من ميراثه شيء فقال زيد ما أرى لهن شيئا. ومحمد بن سيرين قد سمع من زيد فما عند ابن سعد ويعقوب بسند صحيح ومروى الدارمي بسند صحيح سالم عن أبيه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. وما رواه من أبي شيبة والدارمي بسند صحيح إبراهيم النخعي عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر ولم لا يورثون من النساء من الولاء إلا من أعتقنا وكاتبنا. وهذا كله مهم عليه بين عامة أهل العلم. استثنى من ذلك أيضا ما اعتقه المولى الذي اعتقته المرأة في إنها ترثه لما روي عن علي وزيد بن عبد الله بن مسعود أنهم قالوا بذلك. رواه عنهم البيهقي في الموضع السابق وسند الحارث بن عصيرة وهو الشيعي قال وما في المعرفة والتهذيب. وروى سعيد بن سعد حسن سليمان يسار الحارث بن عصيرة وروى سعيد بن سعد حسن سليمان يسار قال السنة عندهم أن المرأة لا ترث من الولاء لأحد من أقاربها وأنها لا ترث من الولاء إلا من اعتق فيها نفسها أو من كاتب فعتقت منها أو مولى لمولاها مولاها ممن يعتق. وروى البيهقي في الموضع السابع عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون لا ترث المرأة فذكروا بنحو قول سليمان السابق. وهذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم ينقل شرح ابن بطال والتذكار بداية المجتهد العدة وشرح الزركشي وفتح باب من يرث النساء من الولاء. كذلك كل ذي فرض فلا يرثون بالولاء إلا من اعتقوه أو اعتقوا من اعتقوه لما سبق ذكر في المسألة السابقة. إلا الأب والجد فهما يرثان بالولاء مع أنهما يرثان بالفرض في بعض الأحوال فيكون لهم السوس مع الإبن وإبنه لأن الأب والجد يرثان بالتحصيب في بعض الأحوال هما متساويان مع الناس في القرب المعطي فيرثون معهم بالولاء كما يرثون معهم بالنسب. قال في المغني بعد ذكر قول جمهور الفقهاء على يرث الأب والجد مع الإبن في باب الولاء ولنا أن عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الإبن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان في الميراث كذلك بالإرث بالولاء ولذلك يقدم الأب على الإبن في الولاية والصلات على الميت وغيره حكم الأب مع الإبن وينسب حكم الجد وإن علم على الإبن وإبنه سواء. وقول الذي عزاه للجمهور هو دارمي عبد الرزاق بن أبي شيبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناد الدارمي صحيح وسانيد عبد الرزاق بن أبي شيبة مرسلة وقال ابن عبد البر في التمهيد عليه الناس اليوم والولاء للكبر يضم الكاف وسكون الباء ينظر الصحابة مادة الكبر النظم المستعذب والمطلع أي أن الإرث بالولاء يكون لأقرب العصبة إلى المعتق عند وفاة العبد المعتق لأنه أولى لميراث مرتقه من بقية العصبة وكذلك يكون أولى لميراث مولاه وهذا مما علم بين عامة أهل العلم ونظم صوت نسل الإهتام للسمنون بعد 700 ألف وقد أحيل فيها على براجع كثيرة سمد على ثارب عن جميع من الصحابة أنهم قالوا الولاء للكب ينظر أيضا ما صار في أول مسألة في هذا الباب. فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق لأنه أقرب العصب للمعتق عند وفاة العبد المعتق أي مات الأبنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تزع فولاه بينهم على عددهم لكل واحد عشر لأنه في منزلة واحدة بالقرب من المعتق. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاه لابنها وعقله لعصبتها لأن الابن أقرب العصب إلى المعتق. قد روي في توريث الابن وولى أمه حديثان سبقا بالمسألة الثامنة والسبعون بعد 700 ألف أحدهما ضعيف وفيها نص وسلم حكم أيضا بالعقل على أخيها والآخر فيها كلام كثير. وروى السعيد بن إسناد الصحيح الشعبي قال قضى بولاء موالي الصفي فيها كلام وروى السعيد بن إسناد الصحيح الشعبي قال قضي بولاء موالي الصفي للزبير دون العباس وقضي بولاء موالي أم هاني لجعدة بن هبيرة دون علي. وروى عبد الرزاق والسعيد بن أبي شيبة بإسنادين أحدهما الصحيح عن إبراهيم النخعي قال اقتصر علي والزبير في مولى الصفية فحكم عمر للزبير بالميراث وعلي بالعقد وإبراهيم لم يدرك عمر وهذا الحكم للأخ والابن حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لورثة بالنسب فقد روى البخاري ومسلم أن امرأة من هذيل رمت امرأة أخرى فطرحت جنينها ثم ماتت المرأة المحتدية فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. هذا هو الذي يعتبره قال باب العتق وهو تحرير العبد المملوك أو الأمة المملوكة من الرق فيصبح من أعتق منها حرا وعتق الرقيق من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى لقول صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فله به درجة إلى الجنة ومن شاب شيبة في الإسلام كان له نورا يوم القيامة إنما وأيما رجل مسلم أعتق رجل مسلما كان فكافه من النار يجزى لكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه وأي من امرأة مسلمة أعتقد امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى لكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائه. وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد وأصحاب السنن غير من حديث عمرو بن عبسة في الإسناد الصحيح رجال ورجال الصحيح وله طرق وشواهد فيها ضعف عند الإمام أحمد وغيره وصحها بعضها بالفتح وله شاهد من آخر من حديث أبو هريرة عند الإمام أحمد البخاري ومسلم ولفظه أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. فقال علي بن حسين زين العظيم سعيد بن مرجان الراوي بن هريرة أنت سمعت هذا من أبو هريرة؟ قال نعم. عمل إلى عبد من أفرها عثمانه قد أحطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه فيحصل تحرير العبد المملوك بالقول ويحصل أيضا بالفعل ولو لم يكن معه قول كما سيأتي. فأما العتق بالقول فهو نوعان لفظ صريح في العتق لا يحتمل أمرا آخر غير العتق ولفظ غير صريح يسمى كناية واللفظ الذي يحتمل العتق ويحتمل غيره فصريح هو لفظ العتق ولفظ التحرير وما تصرف منهما كلفظ أنت عتيق وأنت معتق وأعتقتك وأنت حر وأنت محرر وحررتك ونحو ذلك. فمتى أتى بذلك اللفظ الصريح حصل العتق لعبده الذي تلفظ بهذه الكلمة في حقه ولم ينمي لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب والسنة هما يستعملان في العتق عفوا فكان صريحين فيه وهذا قول جماهير أهل العلم. ينظر إشراف المغني وحكاه في حاجة روض المربع المعني. ينظر في البخاري مع الفلح والعتق باب الخطأ والنسيان في الرتاب والطلاق. وما عدا هذا من الأفاظ المحتملة للعتق فهو كناية لا يعتق المبلوغ بها إلا إذا كان سيد العبد نوى عند طلقه بهذا اللفظ إحتاق عبده، وذلك مثل لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله ونحو ذلك من الأفاظ المحتملة التي يراد بها العتق يراد بها غيره. فهذا كله إن نوى بها العتق عتقا من المملوك بإجماع أهل العلم. نقل ابن الأبطال من شرح البخاري والحافظ الفتح باب إذا قال العبد هو لله ونوى العتق عن المهلب أنه قال لا خلاف بين العلماء في من علمت. وإذا قال العبد هو لله ونوى العتق أنه يعتق ولم يرد بها العتق ولم يعتق، لأن الكنايات تحتمل أكثر من أمر فتحدد المراد بها بمراد قائلها. وما الفعل الذي يعتق به المملوك فمن ملك الكناية الصلاة مثلا أصبح أم الفعل الذي يعتق به المملوك من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، والرحم الذي يعتق عليه هم كل غريب له. لو قدر أن أحدهما أنثى لم يجب أن يتزوج العتق، ولا إذا ملك أحدهما عتق عليه لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. صبغ تخريف الفرائض باب الولاء مسألة الثالث والتسعون بعد 703. ومن أعتق جزء من عبده مشاعا كان يقول نصف عبده فلان حرا معينا كان يقول لعبده يدك حرة وأصبعك حر ونحو ذلك عتق عليه كله. لحديث من أعتق شركا له في عبد شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد، وأعطى شركاءه وحصصه وعتق عليه العبد متفق عليه. فإذا كان يعتق إذا كان عبد مشترك الناس والكلمة مشتركين فيه درجات مثلا يكون لك العبد وتعيشين معك عبد الله وعمر مثلا فقلت العبد النصيبي من العبد حر الى انه يستسعى على انت تستسعي على الباقي تطلب ناس يساعدوك عشان تخلصه كله وتدي لاصحاب الجيب كل واحد تديهم حقه او تعرض عليهم انه يعتقون كل واحد يعتق نصيبه فما اعتقدت نصيبه لان عبد صار اثلاثا مثلا إذا وافقوا وعتقوا معك خلاص، وإذا أبوا إما أن يبقى العبد مبعضا بعضه حر وبعضه عبد، وإما أن تستسعي تجيب تطلب أموال وتطلب مساعدة لا من تعتق العبد كله وتخلصه تجيب عبده. هذا المقصود شخصا. إذا كان يعتق عليه نصيب شريك الذي لا يملكه هو في العبد المشترك فلا يعتق عليه بقية ما يملكه هو من هذا العبد أولى، وهذا قول عامة أهل العلم. انظر التمهيد وشرح المسلم النووي وعزاه في المغني للجمهور ولم يذكر خلافه الا عن طاووس وحماد بن ابي حنيفه قال وخالف ابي حنيفه اصحابه. ذكر ان مالك قال فمن عتق نصف عبده ثم غفل عنه حتى مات وعزاه في الفرد للجمهور. وقد روى ابن ابي شيبه والاهلي عمر وعبد الرواب الرزاق عن عمر بن عمر وسنده حسن. وقد ذكر ابن نوفا من شذ في هذه المساله المقال من شذ في هذه المساله المقال وهذا كل اقوال شاذه مخالفه للنصوص والظواهر فلا يلتفت اليها. وإن أعتق ذلك من عبد مشترك يملك هو بعضه ويملك غيره بقية هذا العبد وهو موسر بقيمة نصيب شريكه وعتق عليه كله وله ولاه. لحديث من ولاء من أعتق متم عليه وقوم عليه نصيب وقوم عليه نصيبه شريكه فيلزم بدفع قيمة نصيب شريكه. وإن كان مؤسرا لم يعتق من هذا العبد إلا حصته أي لم يعتق منه إلا القدر الذي يملكه هذا السيد الذي اعتق ما يملكه منه وهو معسر. قال في المفهم وهو مذهب كافة العلماء وشذ آخرون فأبطلوا عتق ذلك الشخص إن كان معسرا وهو صادمة للنص المذكور. وقال في المغني لا نعلم فيه خلافا. وقال النووي شرح المسلم هذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. وقول صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه في قيمة عبد فأعطى شركاه وحصصه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عنه ما عتق متفق عليه. يعني الباقي عبد وعبد. وقال بذلك كل جماهير أهل العلم. نظر اختلاف العلماء للمروزي والإشراف والذكار وبداية المجتهد والإمام في مسائل الإجماع والشرف المسلم النووي والمغني والإنصاف والفتح. وإن ملك جزء من ذي رحمه هذا الجزء يعتق عليه بالإجماع إذا ملك والده وولده كما في الشرح للمنذر والإجراء له أيضا أن غير الوالد والولد ذوي الأرحام. عتق عليه الباقين كان موسرا لأن فعله سبب العتق هو ملكه لبعض هذا العبد اختيارا منه وقصد إليه فسرق العبد العتق إلى باقيه فسر العتق إلى باقيه فلزمه ضمانه كما لو وكل من اعتق نصيبه. وذا بعض للعلم لأنه لا يعتق عليه إلا مال إلا ما ملك ولا يعتق عليه باقيه لأنه لم يعتق هذا الجزء إنما عتق عليه بحكم الشرع بغير اختيار منه فلا يسري إلى باقيه كما لو ملكه بالميراث وهذا ولا أقرب إلا أن يملكه بالميراث ولا يعتق عليه من هذا العبد الذي ملك بعضه بالإرث إلا ما ملك منه فقط لأنه لم يتسبب في عتق جزء من هذا العبد وإنما عتق عليه بغير اختياره نسب بلاد هذا القول للجمهور. فصل قال لعبده أنت حر في وقت سماه كأن يقول أنت حر إذا جاء شهر رمضان أو علق عتقه على شرط كأن يقول إذا انقدم زيد فأنت حر أو يقول إذا صمت أيام البيض في جميع شهور هذا العام فأنت حر أعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله لأنه علق عتقه على وقت أو صفة فصحك تدوير هذا قول عامة أهل العلم. قال في المؤمن والشرط الكبير عند الكلام على تعليقه على الوقت من غير خلاف نعلم وذكر بالإنصاف كلاما على أفراد من أهل العلم في حال تعليقه على صفة ولا يملك إبطاله بالقول أي ليس لمالك العبد أن يلقي هذا التعليق على وقت أو على شرط بأن يرجع عنه فليستمر العمل بهذا القول لأنه ألزم نفسه به فلزمه كالنذر والتدبير وله بيعه وهيبته والتصرف فيه بوقف أو بوطء الأمة أو بغير ذلك قبل مجيء ذلك الوقت أو حصول ذلك الشرط لأنه مالك له فصح تصرفه فيه كالمدبر فإذا وجد الوقت أو الصفة وهو به المدبر هو الذي يعلق عتقه بوفاته يقول أنت أجعل متر وأنت حر ليس مرتدية. إذا وجد الوقت والصفة وهو في ملك غيره لم يطل البيع ولا الهبة ولم يطل لقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك من آدم رواه عبد الرزاق والسعيد والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيره من طرف بعضها صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسند الحديث اختلاف كثير وله شواهد من الحديث عشرة من الصحابة تقوى بها كما يتقوى بقول عامة أهل العلم به ينظر صحيح البخاري مع الفتح باب لا طلاق قبل النكاح وينظر ترخيص وأنيس الساري وهذا قول عامة أهل العلم. قال في المغنى والشرح الكبير بعد ذكرهم خلاف ابن أبي ليلى وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول وانظر اختلاف بغال بن جرير الطبري ومتى باع هذا العبد الذي علق عتقه على صفة أو وقت أو هبة لغيره ثم عاد إليه عاد الشرط إذا رجع هذا العبد إلى مالكه بعد بيعه له أو هبته له ولم يكن جاء الوقت ولا الشرط الذي علقه عليه فيرجع الشرط كما لو لم يبيعه فإذا جاء هذا الوقت وحصل الشرط عتق العبد أنه علق الصفة في ملكه وتحقق الشرط في ملكه واجب أن يعتق ما لو لم يزل ملكه عنه إن كانت الأمة حاملا حين التعليق وجد الشرط وقت حملها عتق حملها لأنه تابع لها فهو كعوض من أعضائها وإن حملت ووضعت فيما بينهما ابتدأ حملها بعد تعليق والعتق على الوقت أو الشرط وضعت حملها قبل حلول الوقت أو قبل وجود ما علق عليه الشرط لم يعتق ولدها ولو وجد ما علق عليه بعد وضع الحمل أن الحمل لم يوجد في حالة التعليق ولا في حالة العتق لم يعتق كما لو وجد قبل التعليق. قال باب التدبير إذا قال لعبد أنت حر بعد موته أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده حمله الثلث إذا كان ثمن هذا العبد يساوي ثلث مال سيده عند موته أو قل من ثلثه فإن هذا العبد يعتق لما روى جابر أن رجلا أعتق عبدا له عن دبره ولم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه لسيده متفق عليه وهذا أجمع عليه في الجملة. ينظر اختلاف غالب بن جرير الطبري والإشراف بن منذر والإغناء وولاية بن تيم وراتب الإجماع والإغناء في مسائل الإجماع فلا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة أي إذا كانت قيمة العبد الذي اعتقه مالكه عن دبر أكثر من ثلث تركته فلا يعتق هذا العبد إلا أن أجاز ورثة المالك عتق هذا العبد لأنه تبرع بعد الموت فكان من الثلث كالوصية. رواه الرزاق بن شيبة وشيبة والبيهقي عن الشعبي عن علي أنه يخرج من الثلث وروى البيهقي نحو عن ابن مسعود بن عمر وعذاب بن الذكار الجنبور ودائما عن سائر ما يقع بعد الموت بالثلث وكذلك المدبر وينظر الترخيص لسيده بيعه لأنه مالك له فصح تصرفه فيه كبقية المماليك ولأنه وصية بعد الموت فصح له تبديلها والغاوها وبغية الوصائل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها بعد مدبرة لها سحرتها. رواه الإمام مالك في الموطأ برواية الزبري وبرواية محمد بن حسن الشافعي بن مسلم الدرزاق وأحمد الدارقطني والبيهقي والبغوي والحاكم بن حزم بن فرج من أكثرها صحيح عن أبي رجال عن أمي عن عن عن عن أمة عمرة عن عائشة وإسناده صحيح ورجال ثقات رجال الصحيح عن أمي عمرة عن عائشة وإسناده الصحيح رجال ثقات رجال الصحيحين وقد صححه الحاكم بن حجر وينظر التذكار والترخيص والإرواء وينظر في هذه المسألة أيضا اختلاف الفقهاء بن جرير والفتح باب المدبر والأحاديث الواردة في جعل سليمان التنيان ولمالك أيضا هبته لمن يشاء لأن هبته كالبيع ولمالك وضع الجارية التي دبر لنا ملكه وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال ابن سكار المغني قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. وقال ابن القطان الفاسبي الإمام بن سالم بالمعنى نقل عن موضع علم العلماء أن للرجل أن يطأ إماته إذا دبر إلا الزهري. وقال ابن المنذر بالإمام على حكاية لهذا القول عن بعض الصحابة وبعض السلف عليه جمل أهل العلم في عامة البلدان. وقال ابن سكار على هذا جمهور العلماء من الحجاز والعراق وقراء جماعة الأنصار ثم بعض الآثار ببحثه في الموطأ وبنصنة ودرزاق والأوسط بن المنذر وسنن البيهقي والتلخيص. ومتى ملكه بعد بيعه أو هبته ما رجع إليه بشراء هبة أو بغير ذلك عاد تدبيره لأنه عالق المعتق على وفاته وإذا توفى وهو مالك له عتق فلو لم يزل ملكه عنه. وما ولدت المدبرة من أولاده من غير سيدها بعد تدبيرها بحكم حكمها فإذا تزوجها مالك من زوج آخر فأولاده منها يكونون أرقى له مثل أمهم. فإذا مات هذا المالك وعتقت أمهم بموته عتقهم كذلك أن الولد جزء من الأم فيعتق بعتقها كبقية أجزائها. وقد روى عبد الرزاق وسعيد البيهقي هذا الحكم عن جمع من الصحابة. قال ابن عبد الزال أجمع الصحابة لأن من ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وإنما جاء الخلاف بعدهم وقال الطحاوي مختصر اختلاف العلماء وهي عثمان بن عمر جاء أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ولم يخالف أحد من الصحابة. قال التذكار وقال جمهور من العلماء يعتقون بعتقها أما لو اعتقها سيدها في حياته لم يعتقوا بعتقها. وروي ذلك عن عثمان بن مسعود بن عمر جاءه ولا أعلم له مخالف من الصحابة. وليس ابن المنذر بن ابن هذا القول أكثر أهل العلم وينزل اختلاف الفقهاء بن جرير. وذكر في المغني أن من كانت حاملا به وقت التدبير يدخل معه في التدبير بلا خلاف يعلم. أما ما حملت به بعد ذلك وحكمه حكم أمه في قول أكثر أهل العلم وحكم أولاد المكاتب بعد مكاتبتها من غير سيدها حكمها فإن أدت دين الكتابة وعتقت عتق. وإن عجزت عن أداء دين الكتابة رجعت أمة صارت أولادها عبيدا لمالكها لما سوى ذكره في المسألة السابقة. حكم من بطال شرح البخاري هذا القول عن الجمهور. وما ولدت أم الولد من غير سيدها فله حكمها فإذا مات سيدها عتق لما سوى ذكره قريبا في المسألة المدبرة. وهدس ابن المنذر في شرح الإغناء هذا القول أكثر أهل العلم وحكم من عبد البر في التذكار هذا القول عن ابن عمر ثم قال ولا أعلم له من الصحابة مخالف هذا الحكم في هذه المسائل الثلاثة مبني على أن حكم ولد الأمة من حور رقيقة للسيدة وقد حكم الإشراف من محل المسألة وفي الاستذكار وبداية المجتهد وبداية المجتهد والمجموع فتاوى ابن تيمية والإجماع على ذلك استثنى من يريد ولد العربي وذكر فيه خلاف وغصبه في الولاء ذكر الخلاف في هذه المسألة إنها تحتاج إلى مزيد عناية. وقد رجح البخاري في باب من الملك من العرب رقيقا ومن المنذر في الإشراف أن ولد العربي من الأمة رقيق للسيدة. وروى أبو عبيد عن عمر أنه كان يقضي فيما تزوج الوليدة من العرب أن يفادي كل إنسان بستة قلائص. وولدت أم الولد من غير سيدها فله حكمها فإذا مات سيدها عتق لما سوى ذكره قريبا في مسألة المدبرة. وقد نسب ابن المنذر في شرف الأغنى هذا القول أكثر أهل العلم. أما من ولدته السيدة فهو حر منذ ولادته هذا مجمع عليه. يظهر الإقلام منذ المراتب للماء والاستذكار المغني والأفهام. ويجوز تدبير وتدبير المكاتب وكتابة المدبر لأن مودي كل الكتاب والتدبير هو العلم الذي اجتمع كان آكد لحصوله فإنه متى فات عتقه بعلمه حصل بالآخر ويما وجد قبل صاحبه حصل العتق به وهذا لا خلاف فيه. ينظر الاستذكار شرف كبير والإنصاف. فإن أدى أي أن المدبر الذي كاتب سيده والمكاتب الذي دبر سيده إذا أدى دين الكتابة قبل وفاة مالكه وعتق لأنه حصل عتقه بأداء دين الكتابة فيعتق كما لو لم يكن دبره. العبد هو يقول العبد الفيل هو العبد اللي هو خالص العبودية ما في شيء بالتغيير. والثاني العبد المبعض إما أنه عبد مشترك واحد من المشتركين فيه أعتق حصته والباقي أبوه يعتقوه وما قدر هو يخلصه من مال يغسل الدين قصصه، وكذلك ما استسعى أو استسعى وما وجد ما يعطيه الدين قصصه حسب يخلص العبد، فلا يسمى مباحث. والثالث مكاتب، المكاتب هو يكاتب سيده على مبلغ معين فما بقي عليه درهم فهو عبده يسمى مكاتب. هذه أنواع ثلاثة من العبد، إذا عتق خلاص العبد صار حرا وخرج من الربوبية. إن أدى أي أن المدبر الذي كاتب سيده أو المكاتب الذي دبره سيده إذا أدى دين الكتابة قبل وفاته بريء وعتق لأنه حصل عتقه بأداء دين الكتابة فيعتق كما لو لم يكن دبره. فإن مات سيده قبل أداء عتقه إن حمل الفلوس ما بقي عليه من كتابته، فإذا كان فلوس مال الميت الذي دبر هذا العبد يساوي ما بقي من كتابة هذا العبد أو أكثر منها عتق هذا العبد لأنه مدبر عتقه بوفاة سيده. روى سعيد الهريرة تاريخا أن رجلا دبر غلامه ثم كاتبه فأدى بعض دين كتابته ثم مات مالكه، فقال ابن مسعود لورثته أما ما أخذ صاحبكم في عهده فهو له، أما ما بقي فلا شيء لكم، وفي سند رجلان وفلان ينظر الإرواء. وإلا عتق منه بقدر السوس، أي إذا كان سوس مال الميت أقل ما بقي من كتابة هذا المملوك فينظر كم يبلغ سوس مال الميت من قيمة هذا المملوك وقت وفاة هذا السيد، فيعطي من المملوك بقدر هذا السوس كسوسه أو نصفه ونحو ذلك. وسقط من دين الكتابة بقدر ما عتق من هذا العبد عند وفاة مالكه، وكان على الكتابة مما بقي، أي أن هذا المملوك يستمر في مكاتبته فيؤدي لورثة مالكه ما بقي من دين الكتابة، لأن تدبير وصية الوصية رفت للسوس، فإذا عتق منه بقدر سوس مال سيده سقط من الكتابة بقدر ما عتق، لأن من عتق صار حرا بإعتاق سيده له وتبرعه به، لا يبقى له عوض ويبقى على الكتابة لأن بعضه لا يزال رقيقا، فإذا سدد جميع دين الكتابة عتق كله ينظر ارتكاب بعض الوصية بالمكاتب. وإن استولد مدبرة بطل تدبيرها، أي إذا دبر السيد أمته ثم جامعها فولدت له ولدا فإنه يبطل تدبيرها لأنها أصبحت أم ولد له فتعطه بعد وفاته مباشرة ولو كانت قيمتها أكثر من سوس مال مالكها. وناس مدبر الكافر أو أسلمت أم ولده حيل بينه وبينهما فلا ولاية له عليهما ولا تلزمه ما طاعته، ولا يمكن من الاستمتاع بأم الولد لحرمة استمتاع الكافر المسلمة، ولا نوع ولا قوامة للكافر على المسلم ينفق عليهما من كسبهما، وإن بقي شيء من كسبها أعطي لمالكهما الكافر، وإن لم يكن لهما كسب أجبر مالكهما الكافر على نفقتهما، فإن أسلم ردى إليه وإن مات عتقا، لأن في بيع المدبر أطفال لسبب عتقه وهو التدبير، فكان إبقاؤه أصلح لهذا المدبر الذي أسلم متعينا، ولأن بيع أم الولد لا يجوز فتعين بقاوة في ملكه حتى يموت وتعتقه، ولكن إن أسلم قبل موته رد إليه لأنهما مملوكان له. وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما اعتقه، لأن التدبير وصية وهي لا تسري عند بعض هو تعليقه على صفته ولا يسري أيضا. وإن اعتقه أي اعتق شركه في العبد وهو في مرض موته وسوسه يحتمل باقي عتق جميعه، لأن المريض التصرف في سوسه والعتق يسري فيعتق عليه كل لحديث جابر السابق سبع ذكره في أول باب العتق. باب المكاتب. المكاتب الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتقاها أي طلبها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، يستحب لمالك أن يوافق على طلب هذا المملوك فيبيع على نفسه بإقصاد، لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية. وهذا قول عامة أهل العلم، قال في المغني والشرف الكبير هو قول عامة أهل العلم، ونسب القرطبي من تفسير إلى علماء الأمصار ونقل ابن الخطاب في الإقناع على الموضع، فليست الكتابة واجبة على السيد ولكنها مستحبة إذا سأله العبد ذلك، وهو مذهب سائر الفقهاء إلا داود فإنه قال بوجوبها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا طلب منه ذلك وعلم من هذا العبد خيرا للآية السابقة، فظاهر الأمر الوجوب لما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأجبر أنس بن مالك رضي الله عنه على مكاتب السيرين لما طلب منه ذلك، وهذا هو الأقرب. والبخاري تعليقا مجزوما به في باب المكاتبة ونجومه، رواه موصول عبد الرزاق والشافعي وإسماعيل القاضي في طبع في الفتح وابن جرير في تفسير الآية 33 من سورة النور، البيهقي من فريقين أحدهما صحيح وينظر التذكار وتفسير الطبري تفسير الجصاص الآية 33 من سورة النور. ويجعل المال عليه منجما أي مقسطا على أشهر أو سنوات، فيعطى سيده كل شهر وكل سنة قسطا، فما تعداها عتق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه داود من طريق البيهقي بن عبد البر في الاستذكار بإسناد حسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أحمد الترمذي بنحو بإسنادين في كل منهما ضعف عن عمرو به وينظر التلخيص. ويؤيد هذا الحديث قول جمع للصحابي بما دل عليه كما سيأتي وينظر مختصر اختلاف العلماء. فمفهومه أنه إذا لم يبق عليه شيء أنه يعتق، وهذا مجمع عليه. بداية ينظر بداية المجتهد والشرح الكبير، وقال ابن المنذر في شراب باب ذكر تعجيل المكاتب النجوب قبل محلها، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق. وقال ابن القطان في الإجماع نقل عن النوال، وأجمع أنه لو عقد له لو عقد ولم يدخل العتق فيها بالأداء جاز عتق المكاتب الأداء إلا الشافعي، فإنه قال لا يعتق به على ذلك حتى يقول في العقد على أنك أديت عتق أتقصد، وأن يقول بعد العقد أنها كانت في نيته حينئذ. وجاء في المغني وشرح الكبير بعد أن يثبت هذا القول الشافعي ويحتمل فيما ثمن مثل ذلك، ويعطى مما كتب عليه الرب في الأصل كتب كتب والتصويت من النسخة المطبوعة من العدة، لقوله تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه الربع، رواه ابن رزاق والنسائي في الكبرى كما في التلخيص، والبيهقي من طرق أحدها صحيح. انظر أن هذا إنما هو من فعل علي رضي الله عنه من فعل علي رضي الله عنه، فقد رواه الطبري في تفسيره من فعله على الطريق الصحيح السابقة، أي يسقط عنه مالكه من دين الكتابة الذي اتفق عليه ربعه تخفيفا عنه لهذه الآية. قد أمر الله تعالى مالك المكاتبين بأن يعطوه من مال الله الذي أعطاهم جل وعلا، والأصل في الأمر الوجوب، وقد قدر علي رضي الله عنه هذا الإيتاء ربع الكتابة كما سبق. ذهب بعض أهل العلم أن الواجب عليه أن يضع عنه بعض كتابته بحسب ما يتبرع به، لأن الله تعالى لم يحدد ذلك في كتابه، ولأن بعض الصحابة رضوا عن بعض مكاتبيهم أقل من الربع. ثبت عن عمر عند البيهقي أنه كاتب عبدا له على 35,000 درهم وحط عنه 5,000، وروى الطبري والبيهقي عن أبي سعيد أنه وضع مكاتبه سدس كتابته، وروى الطبري في موضع 7 زير بنت قيس لمخرمة رضي الله عنها أنها حفظت عن مكاتبها 10 كتابة. وهذا هو الأقرب. قال ابن المنذر في إشراء، وقال مالك شعبي يوضع عنه شيء منه، وروي ذلك عن ابن عباس قال أبو بكر، وقال لمالك صحيح، ومع ذلك ابن عباس رواه الطبري والبيهقي أنه قال ضاع عنه من مكاتبتهم، وروى الطبري أيضا عن نافع أن ابن عمر كان إذا كاتب مكاتبه وضع عنه في آخر كتابته ما حب ينظر التمهيد. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا يعتق حتى يؤدي جميع دين الكتابة. الحديث عبد الله بن عمرو الصادق، ولثبوت ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر مسند الشافعي وصحيح البخاري مع فتح باب بيع المكاتب، ومصنع عبد الرزاق ومصنع بن أبي شيبة وسنن البيهقي. وقال بهذا عامة أهل العلم، قال بالاستذكار، وعلى هذا جماعة العلماء الأمصار، وقال بالتمهيد بعض ذكره لبعض الآثار التي فيها أن المكاتب تجري العتاقة فيه. المكاتب المكاتب أي أن المكاتب تجري لثاقة فيه من أول النجم أو النوي إن أدى ثلث مكاتبته فهو غريم ونحو ما أعلم أحد من الفقهاء تعلق بها. وقال ابن الخطاب في الإغناء نقرأ عن الإنباء أجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته، إلا أنه يملك البيع والشراء، أنه يحق للمكاتب أن يبيع ويشتري ويتصرف فيما لديه مال لتنميته، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل ذلك إلا بالاكتساب. والبيع والشراء من أقوى جهاد الاكتساب، وهذا مجمع عليه، ينظر لشراف المغني والعدة. قال وللمكاتب السبب من أجل الاتجار ونحو مما يعينه على سداد دين الكتابة، أن ذلك مما يعين على التكسب بتسديد دين الكتابة. نسب إلى تمثيل هذا القول للجمهور، وقال ابن الذكر أما السفر للمكاتب فالأكثر من العلماء يستحبون للمكاتب المكاتب ولا يجوزون للسيد أن يشترط عليه أن لا يسافر، وله أن يفعل كل ما فيه مصلحة ماله كرعي الماشية وصغي الزرع وحصاده ودياسه وحفظ أبواله مستودع ونحو، والإجارة له الاتجار والمضاربة وأخذ الصدقة إلى نوع مدين، فله أن يفعل كل ما هو مباح ما يعين على سداد دينه كالحر المدين، وهذا لا خلاف فيه. قال في الإشراف أجمع كل من نحو منهم من أهل العلم على أن المكاتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويحفظ ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامه، وليس له التبرع بشيء من ماله كهبة والهدية وعتق المماليك والصدقة ونحو ذلك، لأن فيه ضرر على سيده وتفويت ماله بما لا يحصل له به مال، لأنه قد يعجز فيعود إلى سيده، ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق لسداد الدين، والتبرع من ماله تفويت لذلك ولم يصح، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. بل هو مجمع عليه في غالب هذه الأمور، ينضم إلى تمشيه النون والشرح الكبير. ولا يجوز للمكاتب الزواج بغير إذن سيدي، لأنه لا يزال مملوكا، كما في حديث عبد الله بن عمرو الصادق قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه وعاهر. رواه الإمام أحمد وغيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وفي سنده ضحف بن يسير من عين بن عقيل، ولو شاهد من فيه من عمر وعبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد الصحيح رجال ريال الصحيحين أن الغلام لو تزوج بغير إذنه وفرغ بينهما وأبطل صداقه وضربه الحد. ورواه عبد الرزاق عن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده الزنا ويرى عليه الحد، وإسناده الصحيح رجال ريال الصحيحين. ويشهد هذا الحديث أيضا عمر عامة أهل العلم بما دل عليه ينظر شرح السنة وإذا تنتهي من يذكر من منذر الإشراف ابن قدامة بن نون أحد قال بالجواز والحسن بن صالح، أما بقية من نقل ونقلنا قولهم من أهل العلم، فمنهم من قال النكاح باطل، ومنهم من قال النكاح موقوف على إجازة مالك ومنذ فصل الغاية. لكن لا يصل المرأة كان سيده مالك اللي هو تزوج، منهم من قال نكاح باطل يفسخ بينه وبين المرأة، ومنهم من قال لا إذا أجازه سيده بأتاك يجيب، لكنه في هذه الحالة هو ما يصل المرأة. وهذا قول عامة أهل العلم، ينظر التعليق الصالح ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي والإغناء للفاسق. ولا يجوز للمكاتب أيضا التسري إلا بإذن سيده، والتسري هو أن يشتري أمة ويجامعها، فلا يجوز له ذلك إذا لم يأذن له سيده، لأن ملكه للأمة غير تام، فمنع من التسري كالزواج، بل إن في التسري أضرارا على السيد أكثر من الزواج. ينظر المغني، فليس لسيد استخدامه حال كتابته، لأنه يشغل بذلك عن التكسب الذي يؤدي به دين الكتابة، ولأن منافعه صارت بعقد الكتابة مملوكة له، فلا يبقى ذلك سيدي كسائر المبيعات. ولا يجوز سيد أخذ شيء من ماله، لأن ماله حق له يؤدي به دين الكتابة، وما زاد فهو ملك له. فلا يجوز لسيد أخذ شيء منه كما لا يملك ذلك من الأجنبي، ومتى أخذ منه شيء أو جنى عليه أو جنى على ماله فعليه غرامته، لما سبق ذكره في المسألة السابقة. ويجري الربا بينهما كالأجانب، فلا يجوز لأحد أن يتعامل مع الأخ المعاوضة الربوية، ولأنه معه في باب المعاوضة كالأجنبي. إن هذا لا يملك أحد من التصرف في مال الأخ بغير إذنه، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، أن عقد الكتابة إنما شرع من أجل العتق وجعل الدين منجما تخفيفا على المكاتب، إذا أمكنه التعجيل على وجهه يسقط به بعض دينه كان أبلغ في حصول العتق، ولأن الربا زيادة لا إسقاط ولا وجه لتحريم هذه المعاملة. أصل هذا قول عامة أهل العلم، نقل في الاستذكار عن الزهري أنه قال: ما علمت أحدا كريه إلا ابن عمر. وإنظر ما صار في الصلح في المسألة في 87 بعد 300 والألف، وليس له وضع مكاتبته، لأن عقد الكتابة يزال ملكية سيدها لاستخدامها، وزال ملكيته عوض منفعة وضعها فيما إذا وطيت بشبهة، فأزال حل وطيها كالبيع. وهذا قول عامة أهل العلم، نسب الاستذكار بذات المجتهد المغني والشرح الكبير. هذا قول الجمهور، وذكروا أن أفراد من أهل العلم من المتقدمين أجازوا هذه اشترطه السيد عند الكتابة، وذكر بالإنصاف أن جماهير الأصحاب على القول به، وذكر صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير وقبل من المنذر في الإشراف أنه قيل له وطأها في الوقت الذي لا يشغلها الوطي عن السعي عما هي فيه، عبارة من المنذر. وقال قائل للسيد أن يطع مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطي عن السعي فيما هي فيه، لم يعين أحد منهم قائل هذا القول، وقال بالإنصاف، وقال المصنف وتبع الشارع وقيل له وطأه وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوضع عن السعي عما هي فيه. قال الزركش: وهذا القول يحتمل أنه في المذهب، ويحتمل أنه لبعض العلماء. وقال ابن القطان في الإمناع: نقل عن الإشراف أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، ويحفظ عنه من أهل العلم أنه إن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز. ولا يحل له وطء بنتها لأنها تابعة لأمها موقوفة معها، فلم يبح وطئها كأمها. ولا يحل له وطء جاريتها، فالأمة التي تملكها مكاتبته كذلك الأمة التي يملكها مكاتبته لا يحل له وطئها لأنه لا يملكها، وهذا مجمع عليه. ينظر النون والشرح الكبير: وإن فعل فوطي مكاتبته فعليه مهر مثلها، لأن المكاتبة تملك منافعها، فوجب عليه لها عوض الوطء كما لو وطئها أجنبي. وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت جميع كتابتها قبل وفاة السيدة عتقت، وإن مات السيدة قبل أدائها لجميع كتابتها عتقت، لأن أم الولد تعتق بموت السيدة وما سيأتي بالباب الآتي. وفي يدها من الأموال عند وفاة السيدة فهو لها، لأن المال الذي يكسبه المكاتب ما يزيد عن دين الكتابة ملك له، كما سبق بأن ذلك قريبا، إلا أن تكون قد عجزت قبل وفاة السيدة عن أداء أقساط الكتابة فطلبت الكتابة، فيكون ما في يدها من المال عند وفاة السيدة للورثة. لأن أم الولد لا تملك مالا لأنها مملوكة لسيدها، فمن بيدها فهو لسيدها، وينتقل بعد وفاته إلى ورثته. ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة لأمر صلى الله عليه وسلم، يكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتقه وولاه لمشتريه. سبق في حديث بريرة في الولاء، وذكر في بداية المجتهد أن الجمهور على أن المكاتب لا يباع. ذكر بداية المجتهد أن الجمهور على أن المكاتب لا يباع إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه. وذكر مثل هذا من الاستذكار، ثم قال: هذا عندي من بيع الكتابة على بيع الرقبة. وقال ابن المنذر في الإشراف: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه على أن تبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها موديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها غير جائز. واختلف في بيع المكاتب على أن يمضي في كتابته على الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه. قال أبو بكر: بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم هي مكاتبة. بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم هي مكاتبة، ولو كان بيع المكاتب غير جائز لنهي عنه. وفي ذلك أبين البيان على أن بيعه جائز، ولا أعلم خبرا يعارضه. وقد بوب البخاري في الصحيح من على حديث بريرة بقوله: باب بيع المكاتب إذا رضي. وينظر تفسير القرطبي: وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهم الآخر صح شراء الأول، أن المكاتب آمن للبيع والشراء فصح تصرفه، كما لو اشترى عبدا وبطل شراء الثاني، لأنه لا يصح أن يملك سيده إذا لا يصح أن يكون مالكا لمالكه، لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام. فإن جهل الأول منهما بطل البيعان لجهل بالعقد الصحيح من هذين العقدين، ولا يمكن تعيين أحدهما بغير حجة، كما لو زوج الوليان وجهل الصاد منهما فسد النكاحان. وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، مكاتب بطلت الكتابة، ويكون حين موته عبدا إذا كان لم يخلف وفاه للكتابة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء كما سبق. أما إن كان خلف وفاء فإنه يعطي السيد ما بقي من دين الكتابة وما زاد لورثته، كما قضى بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه الدرزاء بن أبي شيبة في البيوع، والبيهقي بإسناد حسن وقريب منه. ورواه الدرزاء بإسناد السيان عطان علي، ورواه الدرزاء بن أبي شيبة عبد الله بن مسعود نحوه في سند انقطاع هذا. وقد روى ابن أبي شيبة بالطريق غضاد عن عمرو وزيد قال: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لوالده شيء، في سند انقطاع ومتنه مجمل. وروى البيهقي بإسناد الصحيح عن عمر قال: إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالا وهو أفضل مكاتبته، قال: ماله وهو أفضل من كتابته، قال: ماله وما ترك من شيء فهو لسيده وليس لورثته منه شيء. وإن مات السيد خلفه فهو باقي على كتابته، لأن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا سبيل لا فسخه، فلم يفسخ بموته كالبيع والإيجار، وهذا لا خلاف فيه. قال في البغني والشرح الكبير: لا نعرف في ذلك خلافا. ويجب على هذا المكاتب أن يودي ما بقي من دين الكتابة للورثة، لأنه دين المورثين فانتقل إليهم بالإرث عند وفاته، ويقسم بينه بحسب ميراثهم كسائر دون مورثهم، ويكون ولاؤه بعد السداد لبقية دين الكتابة للورثة وعتقه لمكاتبه. والسيد لأنه هو المنعم على هذا المكاتب لعتقه حين كاتبه، فكان الولاء له كما لو أدى إليه جميع دين الكتابة، ولأن الذي ينتقل إلى الورثة إنما هو ما بقي للسيد من دين الكتابة بذمة المكاتب. هذا قول أكثر أهل العلم منظر المغني والشرح الكبير. والكتابة عقد لازم ليس لأحد ما فسخ ولا تنفسخ إلا إذا اتفق الطرفان السيد المكاتب على إبطالها، لأنها عقد معاوضة لا يدخلها خيار، وأشبه عقد النكاح وعقد البيع، فلا يدخله خيار كسائر العقود اللازمة، فلا يملك السيد إبطاله قبل عقد المكاتب على السداد بإجماع أهل العلم. ينظر المغني إلا برضاء بفسخه، لا يملك المكاتب فسقه بدون مطابقة السيد بلا خلاف. قال ابن المنذر: عند كلامي على عقد المكاتب عن سداد بعض الأصحاب من اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ بغير خلاف نعلمه. وذكر المؤلف في ابن عمر ابن أبي عمر في شرحه رواية أن للعبد فسخه، قال في الإنصاف والنظائر أنه وهم، والذي ينبقي حمل ذلك عليه أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء. وذكر الإنصاف أن بعض الحنابلة قال له الخيار على التأبيد، ونقل عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال وفيه خبر، ولعله يحمل على ما ذكره صاحب الإنصاف في الموضع الأول. وإن حل نجم فلم يؤديه فلسيده تعجيزه، وأي إذا حل قسط واحد من أقساط دين الكتابة فلم يسده المكاتب، لسيد الحق أن يلقي ويبطل هذه الكتابة فيسبب عجز المكاتب عن سداد هذا القسط من دين الكتابة لأنه تعذر على السيد أخذ العوض في عرض الكتابة وعرض معاوضة وقد وجد على عين مالي فكان له الرجوع كما لو باع سلعة فأبنس المشتري قبل قسطين وثمانية وذهب بعض أهل العلم لأنه يجب على السيد المغار المكاتب مدة يكون فيها السداد إذا طلب المكاتب ذلك فأن يطلب التأجيل مدة يسيرة ويكون له مال في بلد آخر وعنده سلعة عرضها للبيع ونحو ذلك فإن لم يستطع السداد القصة حتى حل القصة الذي يليه دخل في الإمام بن سالم مع الصحابة صاحب الإباح قول التبغى الجميع أن المكاتب يرجع عبدا إذا كتب وحل عليه النجم أي النجم الثاني فعجز عن الأول وإذا الكتابة تبطل يعود رقيبا غير مكاتب أو أعلن عجزه عن السداد للسيد إلقى هذه الكتابة ورد المكاتب رقيقا لأنه لا يتحقق عجز المكاتب إلا بذلك لما ثبت عن جمع من الصحابة من تعجزه المكاتبين لما لم يسددوا نجوم كتابتهم وبعضهم صرح بعجز عن ذلك وهذا هو الأقرب انظر هذه الأسئلة من عبد الرزاق مصنف من أبي شيبة وسند مسلم الشافعي والأوصل من المنذر وسند البيهقي للاستذكار ونصب الرأي والدراية المطالب العالي ويؤيد هذه الأثار حديث عبد الله بن عمرو الصادم وسبب من أثار من الصحابة أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا كله فيه إذا طالب السيد مكاتبه بالسيدات فعجز عن ذلك على ما سوى تفصيله أما إذا حلت نجوم الكتابة ولم يسدد ولم يطالبه سيده بالسداد أن الكتابة لا تنفصل بإجماع أهل العلم ينظر إشراف التمهيد وشرح الكبير والإمناع في الإجماع ونقل عن الإنباء وإذا جل المكاتب على غيره فقتل أحدا أو جرحه أو أفسد مال شخص ونحو ذلك فوجب عليه بسبب ذلك مال لما اعتدى عليه بدية بجنايته قبل سداد دين الكتابة فيقوم هذا المكاتب بسداد حق من اعتدى عليه ثم يسدد دين الكتابة لأن جناية العبد تتعلق برقبته وتقدم على سائر الحقوق المتعلقة به كحق مالكه وحق المتهم فيجب تقديمه على عوضه ومال الكتابة من باب أولى لأن دين الكتابة غير مستقر ودين الجناية مستقر يقدم. قال الحاكم عبد الله في استذكار اختلاف المكاتب في هذه المسألة متقارب يحمله قول مالك في المكاتب أنه إذا قوي على أداء إرش الجناية مع الكتابة ولإلا عجز فإذا عجز كان سيده مخيرا بين إسلامه وأداء إرش الجناية وأكثر المقاب يقولون لا يأخذ بالجناية إلا جانبها وحده من يعجز عن أدائها بيع فيها وينظر مصنع درزاء والإشراف وإن اختلف هو سيده في الكتاب فقال السيد لم أكاتبك وقال المملوك بل كاتبتني أو عوضها فقال السيد مقدار دين الكتابة كذا وقال المملوك بل مقدارها أقل من ذلك أو اختلف السيد ومملوكه في التدبير فقال السيد لم أدبرني وقال المملوك بل دبرتني واختلف السيد وأمته في الاستيلاد فادعت الأمة أنها حملت من سيدها وأنجبت منه مولودا وأصبحت من ولد وأنكر سيدها ذلك وليس عند المملوك بينة فالقول بذلك وقوله قول السيد مع يمينه أنه يأخذ من قوله وإن طلب المملوك أن يحلف على ذلك فلو ذلك أن الأصل عدم هذه الأمور كلها. باب أحكام أمهات الأولاد. باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صار ثوب ذلك ولد تركه بموته وإن لم يملك غيرها لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال أيما ولدت من سيدها فإنه لا يبيع ولا يهبها ولا يورثها وإذا ماتت فهي حرة. والإمام مالك بإسناد صحيح على شرط الشيخين وهذا قول جمهور أهل العلم سيادة أن الصحابة كانوا يبيعونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد أبو بكر وثبت عن علي رضي الله عنه رجع في خلافته عن القول بعدم بيعهن وراء رقاهن وثبت عن ابن الزبير انه باعهن وجاء الابن بذلك عن عباس وثبت عن مسعود من غير وجه انه سهل بذلك وثبت القول ببيعهن عن بعض التابعين ان تنظر هذه الاثار من سنن عبد الرزاق وسنن سعيد وتحقيق الاعظمي بتحقيق الدكتور سعد الحميد مصنف من ابي شيبه والاوصل من منذر وسنن البيهقي ولذلك فانما ذكروا بعضهم كان جرير باختلاف الوقاع وانه مفلح في الفروع الإجماع على عدم بيعهن فيه نظر الظاهر وهذا حكم حزم رات الإجماع الخلاف في ذلك وذكر بالمحلة ومثله أن المنذر في الإشراف ومن خالف في ذلك من الصحابة ذكر بشرح السنة في معالم السنن وفي المغني أنه قول عامة أهل العلم ورد الحافظ المقيم بتهذيب السنن دعوة الإجماع بذكر الخلاف بعض الصحابة ورواية عن أحمد وقال بداية المتابع عن ذكر أنه اختلف البيع وأن عمر وإسماعيل قال بيعها وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأنصار وكان أبو بكر الصديق وعلي بن أبي عباس علي بن عباس بن الزبير وجابر بن سعيد يجيزون بيع أم الولد وبيعه قالت الظاهرية من فقهاء الأنصار وقال ابن أحمد هذا بالاستذكار وزاد أن الإمام الشافعي جاز بيعها في بعض كتبه وكان نهي عمر رضي الله عنه بيعهن من أجل عدم ضياع لأولادهن فإنها إذا بائع بيع فرق بينهما وبين ولدها ولذلك روى أبي شيبة وسعيد بن سناد الصيان علي أنه قال شاورني عمر في أمهات الأولاد فلو كان في المسألة نهي صريح إن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاور عمر أحدا في ذلك ولما رجع علي رضي الله عنه عن القول بالمنع من بيعهن مع أن عمر شاوره في ذلك ولكان عمر ذكر في له مشاورته أنه شيئا مرفوعا لما رجع علي بعد ذلك عند البياضي أنه قال لما سمع بكاء بنتي من قريش تبكي عند بيع أمها وأي قطيعة أفضع من أن تباع أم أمرئ منكم قد أوصى الله لكم ثم منع من بيعهن وعنده رواية ثالثة فيها أن عمر لما كثر الفي نهي عن بيعهن وقال إنكم فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر عند البياضي كذلك أن عمر قال ذلك لما اشترى قرشي أمه بجميع ميراثه من أبيه وذهب أهل العلم جنب ما صار تعليق صاحب الاختيارات والإنصاف إلى أنه يجوز بيع أم الولد في حياة الزوجة بعد وفاته وأنها لا تحتوي بموته لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه داود بن حبان الحاكم طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عنه وسنده الصحيح ويشهد له الحديث حديث سلامة بنت معقل رضي الله عنه لما توفى سيدها فأرادت زوجته أن تبيعها وهي أم ولد فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وعوض دولة السيدة عنها والحديث رواه داود وأحمد وسنده مختمر إلى التحسين عن سلم من تدريس بن إسحاق مورد من الحديث فيها النهي عن بيع أمهات الأولاد بكلها لا تثبت ينظر المسلم العلة لدار قطني استذكار ونظم الرأي المحرم مع تخريج محبر النهي عن بيع الولاء والولاد ثابت في الصحيح الأثار دي كلها تعارف ما في الصحيح ويقدم عليها ما في الصحيح ويقدم على الأثار دي لأن هذه الناحية آثار ومن ناحية لأن فيها ليس شيء عن محفوظ عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني أن سعيدة لا تقاوم ما في الصحيح وإن كان من الغرائب من سعيدة الصوالي لكنه عليه صحيح ثابتة ويظهر رفع الوهم والإيهام وتهذيب السنة والتلخيص والإرواء والحديث الوارد في البيوع والهداية في تخريج حديث البداية حديث البداية وفي لفظ كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك باسا وهذا هو الأقرب رواه عبد الرزاق والإمام الشافعي وسلم المنصور وإمام أحمد بن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن طرب بن عن بن جريج أخبر أنا شايف الظاهر ده ما هو الأقرب النهي عن بيع الولاء والبيت بيع أمهات أولاد طريع من جري أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وإسناد الصحيح رجال الثقات رجال الشيخين والصحابة البصيري في الزوائد تبديه جميع الطرق فيها يرى بالمثنات عدا طريق عبد الرزاق فيها نرى بالنون وهو بالمسلم طريقه وقد اختلفت نسخ المطبوع في ذلك وذلك رواية سنن ماجه من طريقه وهي بالنون لكن قالوا في مصباح الزجاج منها بالياء بل نقل رواية عبد الرزاق تذكر عنه بسنده فذكرها بالياء وما دام حيا فهي أمته أحكامها أحكام الإماء يحل وطئ لأنها مملوكته هذا مجمع عليه اختلاف الفقهاء ابن جرير انظر اختلاف الفقهاء ابن جرير وبداية المجتهد وحكم ابن حزم في مراتب الإجماع الاتفاق على أنها مثل الأمة في جميع أحكامها عدا الصلاة والبيع والإخراج عن الملك والمهاجرة والإنكام أنها يحل له وطئها وحكم المنذر في الشباب إجماع وهم أهل العلم على أنها كالأمة في أكثر أمورها وحكامها في الإغناء عما يحفظ قوله ينظر للإجماع في مسائل الإجماع ونقل عن الإنباء في غيره والاستذكار ينظر الاستذكار وأم الولد أيضا في حكم الأمة في ملك السيد لا منافع لنا مملوكة له هذا من معايير في الجملة ينظر التعليق الصائب وذكر في المولى أن الإمام مالك يرى أنه لا يملك إجارتها وتزويجها وأم الولد كذلك كالأمة في كسبها فهو حق للسيد لنا مملوكة والرخيل لا يملك لما ثبت عن النص أنه قال من باع عبدا ولو ماله فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه وهذا مجمع عليه ينظر مصر عند حكاية الإجماع على محل وطها لزوجها ينظر في الإجماع على أن مال المملوك لسيده وينظر الاستذكار وأم الولد أيضا كالأمة في سائر الأحكام كالشهادة والحدود والدية وإرش جراحة وغير ذلك. وهذا مجمع عليه ينظر السكار بداية المتهم وصبع عند حكاية الإماء على حل وطئة لزوجها، إلا أنه لا يجوز بيع ولا رهن ولا رهن ولا سائر ما ينقل على الملك الملك فيها مالكة التي هي أم ولد له إلى شخص آخر أو يراد له، أو ولا يجوز أن يفعل أي أمر يريد مالكة بفعله لو أن ينتقل ملكيته إلى غيره، لما سبق الذكر عن عمر رضي الله عنه في أول الباب. وسبق أن الأغلب في هذه المسألة جواز بيعها، وعليه فلا حرج على السيد بفعل أي أمر يؤدي إلى نقل ملكيتها إلى غيره من هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك، ويتجوز الوصية لها. فلو وصى بشخص ببعض ماله بعد موته أن يصرف لها وأن ينفق منها عليها صح ذلك، لأن المملوكة تصح الوصية له وتجوز الوصية إليها. فليوصي شخص أن تتولى من الولد تصريف أموال أولاده القاصرين، أو تتولى تصريف وقف له بعد وفاته ونحو ذلك، أن الأمة تصح الوصية إليها. فإن وافق سيدة على قيامها بذلك قامت به، وإلا لم يجز لها ذلك. إن قتلت سيدة عمدا فعليها اقتصاص، فتقتل إذا طلب ورثة سيدة ذلك، لأن القتل العمد العدوان يجب في اقتصاص حق جميع الجنات من حرام وعبيد. قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتل، هذا إن لم يكن لها ولد سيدة، من كان لها ولد حي منه لم يجب عليها القصاص، لأنه حق ولدها من القصاص يسقط فيسقط القصاص كله، لأنه لا يتبعض. إن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها تدفع لورثة سيدة، لأن المملوك لا يجب في جناته أكثر من قيمته، وتعتق في الحالين. لقول عمر المذكور أول الباب والأقرب في المسألتين السابقتين أن أم الولد لا تدفع شيئا لورثته، أنا لا تعتق بفات السيدة لما سبب ذكره قريبا، وعليه فإن ملكيته أم الولد تنتقل إلى ورثة السيدة. وإن وطئ أمة غير بنكاح وملكها حاملا عتق للجنين، لأنه ولد من أمة يملكها، فيكون حرا كما لو لم ينكحها وهي أمة لغيره، ولو بيعها لأنها ليست أم ولد له، لأنها علقت منه بالمملوك ثم عتق بعد ذلك، ولم يثبت لها حكم الاستيلاء كما لو زنى بها ثم اشتراها.